تصير الإمام المحدث إلى الإمام المفسر إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى. هذا في تفسير قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبسندكم المتصل إلى الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، وعلى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال رحمه الله تعالى: ينعوذ تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء. ينعوذ معنى يصف، ينعوذ تبارك وتعالى معنى يصف تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، يتبعون أهواءهم. نعم. يعني لا يتبعون سندا من كتاب الله، ولا يتبعون رسول الله، وإنما يتبعون أهواءهم وما تمليه عليهم شهوات أنفسهم. وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة، حرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآية. ولهذا قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. قال سدي عن ابن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي واحدا بعد الآخر، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس: من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام وإخباره بالغيوب وتأييده بروح القدس وهو جبريل. يعني هذه لما أرسل الله عيسى وأرسله بعض المخالفات الشرعية الأحكام على عهد موسى. أما الأصل فدعوة الرسل كلهم واحدة، هي دعوة الخلق إلى الله والإيمان بوحدانية الله، لكن كان هناك اختلاف من بعض شرائعهم، فأيد الله سبحانه وتعالى موسى عيسى بهذه البينات: يحيي الموتى، يبرئ الأكمع، يبرئ الأبرص، هذه كلها تأييدا له، وإخباره بالغيوب وتأييده بروح القدس وجبريل عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يبين لهم أنه صادق فيما جاء به من عند الله. الحمد لله. قال: فاشتد بعد أن أرسل الله سبحانه وتعالى عيسى وأيده بالبينات وأيده بالمعجزات، اليهود عليهم العين والله اشتد تكذيبهم واشتد حسدهم واشتد عنادهم لمخالفة التوراة. كيف نخالف التوراة في بعض الأحكام؟ ولم ينظروا إلى تلك المعجزات التي لو نظروا إلى واحدة منها لكفتهم: إحياء الموتى، إبراء الأكمع، إبراء الأبرص، العلم بالغيوب، التأييد بروح القدس، يعني كان واحد تكفيهم، لكن كل هذا ما كفتهم لأنهم كافرون عن عناد وإصرار وحسد. تقديم بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها. يعني كانت التوراة عندهم لكن أخذوها فحرفوها وغيروها وبدلوها، فجاء عيسى يبين لهم الأحكام التي غيروها والألفاظ التي بدلوها، وبين لهم الافتراءات التي افتروها على موسى، فاشتد عنادهم وكفرهم وحسدهم لذلك. ولهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم، وربما قتلوا بعدهم. ولهذا يعني قال تعالى: تارة يكذبون بعض الأنبياء وتارة يقتلونهم. ولهذا قال تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هكذا يقول لهم الله سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، يعني إن كان ما يبغون الرسل إلا إذا جاءوا على ما تستهي أنفسهم، ما يبغونهم يأتون بما يأمر به الله ويأمرهم به، لا، يأتون يريدون أن الرسل تأتي موافقة لشهواتهم وأهوائهم، فلذلك ينكر الله عليهم ذلك ويقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني فريق من الأنبياء تقتلونهم والفريق الآخر تكذبونهم. والدليل على أن روح القدس قدسي هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب وإسماعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعدية العوفي وقتادة، مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ما قاله البخاري وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، وكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس. كما نافع حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة ينصب له المنبر في المسجد يدافع وينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له: كيف تعمل بنسبي؟ قال: إني لأسلك منهم كما تسل الشعيرة من العجين. يعني الشعيرة الشعرة كيف تسل من العجين؟ تتقطع؟ لا، لأنه عجين. قال: والله لأسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. يعني العجين إذا حصل شعرة الإنسان سليمة كافية. ولذلك قال له: اذهب إلى أبي بكر فإنه علامة الأنساب في قريش ليدلك على نسبه. ولذلك كان يهجوهم هجاء ويقول من جملة: فإن أبي فإن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاعه. يعني أفديه بأبي وأفديه بنفسي وأفديه بعرضي، وإن أبي ونفسي وعرضي فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من البخاري تعليقا، وقد رواه أبو داود في سننه عن ابن سيرين والترمذي عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى الفزاري ثلاثتهم عن أبي عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة به قال الترمذي: حسن صحيح. وهو حديث أبي الزناد. وفي الصحيحين عن حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. يعني لما حسان كان ينشد في المسجد لكن ما كان ينشد النشيد الذي كان ينشده في ذات الله في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الذب عن الله وعن رسوله. فلما رآه سيدنا عمر نظر إليه فعرف أن سيدنا عمر يحب منه أن لا ينشد في الشعر في المسجد فقال له يا ابن الخطاب قد كنت أنشد الشعر وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب أني اللهم أيد بروح القدس أيده. اللهم أيده بروح القدس. فقال اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أي هاج أو هاجهم أو هاجهم وجبريل معك. وفي شعر حسان قوله وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وقال محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب العشعري أن نفر من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرنا عن الروح فقال أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني؟ قالوا نعم. وفي صحيح ابن حبان عن عبد علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نبت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام يعني لا تهتموا بأرزاقكم فإن أرزاقكم تكفل الله بها فاتكلوا على الله ولا تستخيروا الله فيما تكفل به. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل وتستوفي رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب يعني اطلبوا الله سبحانه وتعالى بأدب واطلبوه بإيمان ولا تفعلوا ما يفعله الجهلة أو ما يفعله من لا يؤمنون بالله فأجملوا في الطلب فإن الله قد تكفل لكم بأبيات وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من المزيد وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني ما هو بعد وراء هذا البيان الإنسان يتوكل على الله ويثق أن ما كتبه الله له لا بد أن يأتيه ولا يستطيع من في السماوات والأرض يمنعه إما كتب الله له. أقوال آخر. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا بشرون عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأيدناه بروح القدس قال هو الاسم العظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وقال ابن جرير حدثت عن المنجاب فذكره. وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير أنه ذلك ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير أيضا قال وهو الاسم العظم. وقال ابن أبي نجيح الروح وحفظة من على الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس القدس هو الرب تبارك وتعالى وهو قول كعب. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قالا القدس هو الله تعالى وروحه جبريل. فعلى هذا يكون القول الأول. وقال السدي القدس البركة. وقال الأوفي عن ابن عباس إن القدس الطهر. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله تعالى وأيدناه بروح القدس قال أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا كلاهما روح الله كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال ابن جرير وأولى التأويلات في هذه بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل، فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى إذا قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إن أيدتك بروح إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية. وذكر أنه أيده به، فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله وإذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له. والله سبحانه وتعالى عز وأجل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق ولله الحمد. وقال الزمحشري بروح القدس بالروح المقدسة كما تقول حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال تعالى وروح منه ووصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة. وقيل لأنه لم تدمه الأسلاب والأرحام التوامث، وقيل بجبريل وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن روحا من أمرنا، وقيل بسم الله العظم الذي كان يحيي الموتى بذكره، وتضمن كلامه قولا آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. وقال الزمحشري في قوله تعالى وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون إنما لم يكن وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخبر أنه مات مسموما وهو شهيد، أنه مات شهيدا. ولذلك لما سمى اليهود الذراع حق الشاة فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره من سمك، فقال فلان، فأتى باليهود وقال لما وضعتم السم، قال وضعناه لأجل إن كنت نبيا فسيخبرك الله وإن كنت كاذبا فسنستريح منه. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله توكل على الله وأكل فأثرت عليه. فلما جاء أوان الموت تهيج السم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول في هذا الحديث ما زالت أكلة خيبر تعاودني، يعني يأتيني الألم منها تارة وتارة وقتا بعد وقت حتى آن. فيعني فهذا أوان أي وقت انقطاع أبهري، يعني روح العرض اللي هو سبب الموت. فكان موته عليه الصلاة والسلام بسبب تلك الأكلة، فمات شهيدا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث. قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، يعني قالوا أن قلوبنا غلف أي لا تفقهوا ولا تفهموا كذبة، لكن الله جعلها مغلبة لا تعرف الحق ولا تهتدي إليه. لذلك يقول وقالوا قلوبنا غلف، قال الله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، يعني فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بذلك فجعل قلوبهم غلفا لا تفقه ولا تسمع ولا تعيش. قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن كريمة وسعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقالوا قلوبنا غل أو في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غل أي لا تفقه. وقال الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غل هي القلب المطبوع عليها. وقال مجاهد وقالوا قلوبنا غلف عليه غشاوة، وقال إكرمة عليها تابع. وقال أبو العالية أي لا تفقه. وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. فقال عبد الرزاق بن المعمر أن قتلت فلا تعي ولا تبقى. قال مجاهد وقتلت وقرأ ابن عباس غلف بضم الله وهو جمع غلاف أي قلوب أو أية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك. قال ابن عباس وأطاء بل لعنهم الله بكفرهم أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير. فقليلا ما يؤمنون قال قتلت أنه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقال قلوبنا قلت فهو كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا مما تدعونا إليه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله قلت قال تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا الذي رجحه ابن جرير. واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مره الجملي عن ابي البختري عن حذيفة قال القلوب أربعة فذكر منها وقلب أغلب مكتوب عليه وذاك قلب الكافر. فقال ابن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العزمي الأرزمي قال أنبأنا ابي عن جدي عن قتلة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال لم تختن. وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قول آخر قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه وقالوا قلوبنا قل قال يقولون قلوبنا قلب مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وقال عتية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا قلوبنا قلب أي عوية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيها أكاه بن جرير. وقال قلوبنا بضم اللام ونقلها الجمحشري أي جمع غلاف أي أوعية بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يفتون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا. فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم فقليل فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب ولكنهم إيمان لا ينفعهم لأنهم مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنما كانوا غير مؤمنين بشيء وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون كما تقول العرب قل ما رأيت مثل هذا قط تريد ما رأيت مثل هذا قط. وقال الكسائي تقول العرب من زنى بأرض قل ما تنبت أي لا تنبت شيئا. حكاه ابن جرير رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم. يقول والعياذ بالله أن الأرض التي يقع عليها فيها الزنا لا تنبت شيئا لأنها صارت مكانا لغضب الله. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله أن يطهرنا وإياكم أمين. وأن يحفظنا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم وأن يهدينا سواء السبيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.